الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقة الأخيرة، وصلنا لآخر رحلة، وكل رحلة في الآخر لها بداية ولها نهاية. ويمكن بداية الرحلة كنا بنصور من نفس المكان، وكنا قصدين أن نهاية الرحلة نصورها من نفس المكان، والدنيا كده والحياة كده. رحلة للسعادة، يا رب نكون أسعدناكم أصلا بالبرنامج. كان عندي نوايا كتيرة في البرنامج ده، كان عندي نية، كنت كل حلقة وانا داخل اصورها كنت بني النية دي ان انا اسعدكم. وربنا شاهد ان دي، ان انا عارف ان في قلوب مجروحة كتير، وفي ناس مهمومة كتير، وفي شباب وفي بنات محتاجين حد يكلمهم وحد يشجعهم، حد يرفع روحهم المعنوية، حد يديهم امل. انا كنت دايما بفكر فيهم، وكنت دايما ببقى شايفهم قبل كل حلقة، وكنت بتخيلهم، وكان ده بيديني طاقة. لأن أحيانا كنا بنصور في خزي، فبنصور في شمس وحر وتعب، لكن شعور إن نية إسعادهم كان قبل ما الأستاذ علي الغول مخرج البرنامج يقول يعني ابدأ، بحاول أركز قوي وتخيل الشباب والبنات دول، أنا حاسس بيهم. وكان جزء من هذا الإحساس إن أنا أشجعهم، أقول لهم كلمة تطمنهم، أدخل الابتسامة على وجوههم، أقول لهم فكرة يعيشوا بيها يسعدوا بيها. دي كانت نية. كان نية كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدخل السرور على أهل بيت ليس له جزاء إلى الجنة. كانت نية أحب العبادات إلى الله إدخال السرور على الناس. يعني كنا بنعبد ربنا بالنوايا دي، وكنت بدخل بالنوايا دي. والحقيقة كان في نية ثانية، إن كل حلقة أقول يا رب حد يعيش بيها ويبعت لنا بعد كده على عمري خالد دوت نت، ولا على صفحتنا على الفيسبوك، او ما يبعتش خالص. نعرف ان انسان اتنقل لحياه اجمل واهنأ واسعد برحله للسعاده. انا الحقيقه في حلقه الختام عندي نقط عايز اغطيها. فالنقطه الاولى كانت النيه، ويا رب يتقبل منا النيه دي، واي واحد احنا ساعدناه في البرنامج ده يدعينا كلنا، الفريق كله اللي اشتغل البرنامج ده، ويدعي لي ان ربنا يفتح علينا ويكرمنا. النقطه الثانيه، الحقيقه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ففي ناس لازم تتشكر، وانا بقى محضر، لكن ناس كثيره الحقيقه، الفريق اللي عمل البرنامج ده، عايز اشكر بسام ياسين المنتج المنفذ لهذا البرنامج، عايز اشكر ابو نايت اللي انتجت هذا البرنامج، شكر جزيل. عايز اشكر الاستاذ علي الغول مخرج البرنامج بطريقته السلسه، ويمكن انت شفتوا البرنامج وعشتوا معانا. عايز اشكر واحد غالي عليا قوي، كان بيشتغل بهمه وروح غير عاديه، مدير التصوير الاستاذ غازي وكيم، واللي بذل مجهود بروح وبقلب. عايز اشكر اخويا، وانا بقول اخويا لاننا بنشتغل مع بعض من ايام صناع الحياه، مدير الانتاج حمزه نعيم. عايز اشكر شيرين فارس لمساعدة المخرج الدينامو اللي كان موجود معانا في البرنامج. عايز اشكر محمد شغفي، واللي بيتحرك لتسهيل كل حركة واجراءات البرنامج. يمكن انتوا حسيتوا احنا اول مرة نصور خلبي ونعمل برنامج رمضان خلبي، كنا بنعمل اجزاء من برامج رمضان اللي فاتت لها علاقة ببعض الأماكن، زي قصة سيدنا موسى أو زي على خطى الحبيب، لكن أول مرة نعمل برنامج من الألف للياء، برنامج إيماني روحي خزي. وعايز أشكر فريق التصوير، إلي وجوزيف وربيع، تعبوا كتير وتحركوا بالكاميرات بشكل كان في احيانا مجفه لان احنا كنا بنصور في اماكن احيانا خطيره. فانا بشكرهم جدا جدا جدا. عايز اشكر امير حجازي والشغل الكبير اللي اتبذل على عمرو خالد دوت نت هي وكل الفريق اللي اشتغلوا على عمرو خالد دوت نت. عايز اشكر شاب موهوب احمد ادري، ويمكن لو دخلتوا على عمرو خالد دوت نت وشفتوا كميه الصور الفنيه العاليه واللي موجوده على الفيسبوك، اصلا على صفحتي على الفيسبوك وعلى عمرو خالد دوت نت، بشكره شكر جزيل. عايز اشكر الفريق اللي اشتغل معايا وكان بيتحرك معايا بشكل يومي، يوسف بساط ويحيى وهلا اللي بذلت مجهود غير عادي، وكندا اللي عملت مجهود كبير. عايز اشكر يحيى، وعايز اشكر ميرا وساره، عايز اشكر زياد، عايز اشكر عبد العزيز نعمان الحقيقه، وعايز اشكر اهلي اصحاب الفضل واللي سندوني، مراتي واولادي وابويا وامي. معلش انا طولت بس كان لازم اشكر الناس دي كلها. والحقيقه في ناس تانية انا ما قلتش اساميهم، اصحاب فضل وساعدوني وبذلوا مجهود معايا كبير فيسامحوني، لكن هم غاليين واصحاب فضل كلهم. دي كانت النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي انا عايز اقولها في البرنامج، ملخص البرنامج، عايز اقول بسرعه، البرنامج كان عايز يقول في الاخر يا جماعه السعاده مش كلمه واحده، والسعاده لو دورت لها على مسمى مش هتلاقي لها مسمى. السعاده سبع مجموعات. السعاده عباره عن منظومه، خلطه، توليفه، عده ابواب لازم تطرقها كلها. ما ينفعش تسيب بحته وتاخد حته، هي اجزاء متكامله، سبع اجزاء. السبع اجزاء دي انا عرفتهم طوال البرنامج، والسبع اجزاء دول موجودين على الموقع على عمرو خالد دوت نت، ونزلوا في كتاب، وموجودين في كتيب صغير ومفتوحين على النت. بيهم تستطيع لو كملتهم انك تعيش سعيد. خلينا نراجعهم معاكم تاني. احنا اول مجموعه كان بتقول ارسم خطك للجنه، كان بتقول ابدا بدايه صحيحه، اتكلمت عن الاخلاص وان انت تبدا حياتك مخلص لله وتعيش مخلص لله وتنجح باخلاصك وتحط كل نجاحاتك واهدافك للاخلاص لله. وكان في حلقه تانية بتقول النفس المطمئنه، انك تسعى انك تكون صاحب نفس مطمئنه مش متردده ولا اماره بالسوء، وقلنا خطوات ازاي تحصل عليها وكله على النت. اللي عايز يرجع لاي حلقه يستطيع انها يرجع على عمرو خالد دوت نت هيلاقيها موجوده بالكامل وموجوده في كتاب بالكامل. الحلقه الثالثه كانت كن طموحا، احلم لبكره. وبكده لو تاخدوا بالكم كنا متوازنين بين احتياجات الايمان وبين احتياجات النجاح في الحياه. احنا كنا حريصين في البرنامج ده يا جماعه ان احنا نقول الايمان مش مخدر، وبرنامج رحله للسعاده مش بيقول لك انسى مشاكلك الماديه وايه وعيش مع الاحلام. لا، ازاي تخطط لنجاحك؟ ازاي تبدا بدايه صحيحه؟ ازاي تكون صاحب نفس قويه؟ فكان في مجموعة اسمها ابدأ بداية صحيحة، كان فيها جزء ديني وكان فيها جزء في إصلاح الحياة، حط حلم وهدف للمستقبل. ورمزنا لها باللون البرتقالي، لون إشراق الشمس. المجموعة الثانية أنا براجع معاكم بسرعة، المجموعة الثانية كان مجموعة اسمها اسعد، اسعد الناس تسعد. أعطاء، كن مثمرا، ادي الناس حواليك، اسعد الناس من حواليك. كان فيها حلقة اسمها ابذل الحب، اعطي الحب. وكان فيها حلقة تانية اسمها ارحم الضعفاء والمساكين، وكان فيها حلقة تالتة اسمها كن انسانا. ورمزنا لها باللون الاخضر، لون الزرع والنماء والعطاء. المجموعة التالتة ده الثالث وسكة تانية، وكانت اسمها نفس نقية من موانع السعادة، فاكرين علامة ممنوع الدخول. وكان فيها بقى لا للقلق ولا للغضب ولا للحقد والحسد ولا للكراهية، ورمزنا لها باللون الاحمر، لون الخطر. احنا كنا بنحاول نجتهد نقدم لكم فكره جديده وطريقه جديده، حتى لو ما عرفتش تبقى سعيد مع البرنامج على الاقل تبقى عارف ايه اللي ما بيسعدش وايه اللي بيسعد. كنا بنحاول في كل حلقه نحط ايدك على حاجه نقول لك لو عملت دي تعيش سعيد، ولو عملت دي تبقى تعيش. طب جرب معانا. فاكرين كان دايما الشعار اللي ماشيين بيه ممكن تجرب، جرب رحلتنا، اطلع معانا الرحله، جرب الرحله كلها، ما توقفش في وسط السكه، فكره جرب معانا لان الشباب بيحبوا يجربوا. كان في مجموعه رابعه رمزنا لها باللون الازرق، لون السماء الصافيه، كان اسمها قلب كبير، يرضى ويعفو ويكون في سماحه ويصفر. كان في مجموعه خمسه غمصنا لها باللون الاصفر لون الذهب، خليناها اراده قويه هتبقى زي الذهب نفسك من جوه لو نفذت المجموعه دي، وحطينا فيها الاراده، حطينا فيها الصبر، وحطينا فيها كن مستقيما. فاكرين الحلقه اللي كانت على الجرف تحتينا، كان اللي هو السحيقه والصراط في الدنيا والاخره. انا بفكرك بس وعم اقول لك مجموعات مجموعات. المجموعه السادسه كان مجموعه اسمها علاقات دافئه، علاقات اسريه وصحبه صالحه ووفاء لاصحاب الفضل. المجموعه الاخيره كانت مجموعه اسمها صله عامره بالله، صله عامره بالسماء، وقلنا فيها الذكر والتفكر في خلق الله والدعاء والصلاه، وختمنا بالسلام النفسي امبارح، والنهارده الختام. سبع مجموعات. يا ترى السبع مجموعات دول استفدت منهم؟ في استقصاء موجود على عمري خالد دوسنيت، اطبعه وخده وكمل فيه، شوف انت مكمل قد ايه. بس عشان اكون واقعي معاكم وصادق معاكم، قليل قوي قوي قوي اللي هيعرف يكمل كان الحلقات دي في رمضان. مستحيل يا جماعه تكمل الحلقات في رمضان. ازاي يعني؟ ازاي في 30 يوم؟ يعني قليل جدا اللي قدر يكمل الحلقات في رمضان. هنيئا له اللي عرف يعمل كده، لان حلقات رمضان كانت تمثل الجانب المعرفي. يعني انا بعرفك، بحط ايدك بقول لك دي بتسعد ودي بتسعد ودي بتسعد، لكن هل معنى كده انك بقيت سعيد؟ لا. امال ايه المطلوب؟ انك تجربها، انك تنفذها. كاني بعرض عليك ده شغلك السنه الجايه كلها. اللي حصل في رمضان تعريفك بايه اللي يسعد وايه اللي ما يسعدش، بمنظومه السعاده، بالفكره بتاعه السعاده على بعضها، الالوان على بعضها، المزيج ده، ازاي توصل لحاله السعاده؟ ازاي تعرف يعني ايه سعاده؟ ازاي تفهم السعاده؟ ازاي تجيبها؟ ازاي تحلل انت سعيد ولا لا لما تشوف المجموعات السبعه؟ لكن هل انت عرفت انك بقيت سعيد؟ لا. امال ده ايه؟ ده شغل ثاني. يعني رمضان السنه دي عرفك، ويمكن في بعض الحلقات انت قلت اه تذوقتها، دي حلوه قوي. ايوه فعلا الرضا سعاده. ايوه فعلا انا لما علاقتي بمراتي ولادي اتحسنت بقيت سعيد. ايوه فعلا انا لما بطلت الغضب بقيت سعيد. بعض الحلقات، لكن انا متاكد ان مستحيل تكون كملت. ولذلك انا بقترح عليك لو عايز تعيش سعيد وتستفيد فعلا من البرنامج ده، الاستفاده ما كانتش في رمضان. طبعا انا ما قلتلكش الكلام ده في اول حلقه ولا لو كنت هتتفرج عليا، فبقول لك الحكايه دي في الاخر. الاستفاده تبدا النهارده. يعني ايه تبدا النهارده؟ ممكن تنفذ، ممكن تبدا التنفيذ. ايه رايك انك تبدا تاخد كل اسبوع او كل اسبوعين حلقه؟ ممكن تحط خطه. يعني خلينا عمليين وخليني اكون صادق معاكم. انا مش بقول لكم خلاص كده بقينا سعداء، مفيش كده. انما اللي انا بقوله لكم، ممكن تحط خطه تنفيذيه ازاي تنفذ حلقات البرنامج على فترات. واحنا هنعمل معاك حاجه جميله قوي على عمرو خالد بطنات، ان احنا هنحط خطه لكل حلقه. انا مش اتفقت معاكم ان علماء النفس بيقولوا ان كل صفه عايز تعدلها محتاجه 21 يوم؟ طب ايه رايكم لو قلنا كل اسبوعين ناخد حلقه من حلقات السعاده، ويبقى ده برنامجنا في عمرو خالد بطنات لمده سنه؟ نحول الكلام اللي احنا قلناه لبرنامج تنفيذي ونتابع عليه، ونعمل رحله للسعاده مش كمعلومات، كتنفيذ لمده سنه، ونشوف هنعيش سعداء ازاي. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه. وبالتالي فاحنا من يوم العيد على عمرو خالد دوت نت، لا من بكره هتبدا الخطه ونازله مكتوبه بقى ومتحدده ازاي نبدا نحولها لبرنامج تنفيذي، علشان نحول الكلام اللي قلناه لخطه. وهتلاقوا بقى الحلقات كلها في شكل استقصاء وعليها لون لون، وازاي نمشي مع لون لون، وازاي نتابع لون لون، كان ماسكين البرنامج. بس بقى خلاص عرفناه كله كمعرفه، يلا بقى ننفذ البرنامج ونحط خطه. وهيعينك على كده ان البرنامج هيبقى موجود ككتاب وككتيب صغير، وهينزل دي في ديز. والاهم من كل دون على موقع عمرو خالد دوت نت وعلى صفحتنا في الفيسبوك، عمرو خالد بيج على الفيسبوك، هتلاقوا الكلام ده كله بالكامل وبالتفصيل. الحقيقه عايز اقول قبل ما نطلع الفاصل، اوعى تقلق، اوعى تقلق لو لقيت البرنامج خلص وانت بتقول انا ما قدرتش انفذ حاجه من البرنامج ده. كده انت الطبيعي، يعني ده المنطقي. اللي قدروا ينفذوا اكيد كان عندهم حاجات اصلا موجوده وكملوا عليها وهم قله، ومبروك ليهم حاجه جميله. لكن الغالبيه هي اللي هتبدا معانا من بعد رمضان تكمل. انا فاضل عندي 4 نقط مهمه وكده رقيقه من القلب للقلب عايز اقولها بعد الفصل. تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض حلقه الختام، ختام رحله السعاده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ختام رحلة للسعادة، هتوحشونا طبعا جدا جدا جدا، وربنا يبارك فيكم ويفتح عليكم. عندي نقطة تانية عايز اقولها في ختام البرنامج. عايز اقول ان فكرة السعادة هي عبارة عن في 4 حاجات، في 4 انواع لازم يكونوا موجودين. سعادة الروح والقلب وسعادة النفس بقوتها وعزيمتها، والنوع الثالث سعادة العقل، ان هو ينظر للاشياء ازاي، زي حلقة اختلف برحمة، انك تنظر للاختلاف على انه ميزة مش عيب في عقلك، لما نظر للاشياء كده استريح، فبقت فما عادتش نقطة ضيق وهم، بقت نقطة جميلة انك تبص. يعني السعادة فيها كذا جزء، 4 انواع، فيها جزء قلبي روحاني، وفيها جزء نفسي، وفيها جزء عقلي، وفيها جزء مادي، عايز عندي بطالة وعايز اتجوز وعايز شقة وعايز فلوس، وفيها جزء مادي. طب احنا غطينا ايه في البرنامج ده في ال7 مجموعات اللي كنا بنتكلم فيها؟ غطينا اول 3 جوانب. غطينا الجانب الروحاني طبعا، غطيناه في اول حلقة اخلص حياتك لله، وغطيناه في المجموعة 7 كلها، صلة عامرة بالسماء، صلة عامرة بالله، الذكر والتفكر والدعاء والصلاة. غطينا الجانب الروحاني، غطينا الجانب النفسي، غطينا كتير قوة الإرادة، الصبر، غطينا وإحنا بنتكلم عن العفو، غطينا وإحنا بنتكلم عن نفسية سهلة، كن سهلا، غطينا الجانب النفسي إزاي تسعد نفسيا، وبعدين جزء عقلي، غطينا وإحنا بنتكلم على موانع السعادة، إياك والقلق ده قرار عقلي، إياك والغضب ده قرار عقلي، اختلف برحمة انظر للخلاف على انه ميزة ده قرار عقلي، لا للغضب. يعني عايز اقول ان الحلقات غطت 3 جوانب لكن ما غطتش الجانب الرابع. ايه الجانب الرابع؟ المشاكل المادية. وانا كنت صريح معاكم من حلقة المقدمة، قلت لكم يا جماعة انا في حاجات نقدر نغطيها، هبور لك. فاكر قلت ايه؟ كنت ماسك كتة حتى المشعل وقلت لكم بنور مشاعل واضواء وانوار تخليك سعيد، وقمت قايل انوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجانب الروح والقلب والعقل والنفسي، قلت كده بالنص. لكن قلت لكم وخليني اكون صريح معاكم، هناك مشاكل ماديه انا مش هقدر احلها. المحاصرين في غزه اكيد مش سعداء، اللي عايشين في العشوائيات اكيد مش سعداء، الشاب اللي عنده بطاله وواقف في الطابور بعد ما اتخرج مش عارف يشتغل اكيد مش سعيد، البنت اللي اتاخر جوازها اكيد مش سعيده. في حاجات ماديه لا يمكن برنامج رمضاني ولا يمكن انسان لوحده يستطيع ان هو يحلها ولا في 30 يوم. انما اللي انا اقدر اقوله لكم ايه؟ اللي اقدر اقوله لكم ان الثلاثه اللي احنا عملناهم يديكوا قوه تكملوا بيها الرابعه. ودي احد نوايانا في هذا البرنامج. انا مش عارف اديك الرابعه، وانتوا عمالين تفتحوا الفضائيات والتلفزيونات تسمعوا مشاكل مشاكل مشاكل وخناقات على التلفزيونات، وازاي احنا عايشين في حياه والمشاكل وبتسمعها، ودي حقائق. انا ما بقولكش تعالوا نعيش في حياه ورديه مثال، بالعكس، ده انا بقولك استفيد من اللي احنا عملناه في رمضان وانطلق بقوه وعزيمه لمواجهه مشاكلك الماديه. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان البرنامج ده كان كلام مخدر، انا ما رضاش اكون كده، بالعكس، هذا البرنامج دافع للنهضه اللي هو الحلم اللي الواحد عايش عشانه. الامه دي حرام انها تفضل كده، لازم تنهض، مش مكانها المكان اللي هي فيه، لازم ترتفع وتنهض. جزء من هذه النهضة بصناله من زاوية رحلة للسعادة. الشباب بقى محبط وتعبان ومش عارف ينطلق، تيجي نديله حاجة تعلي همته تعلي طاقته. هو مش كلام كده لا قيمة له، رحلة للسعادة طالعين رحلة نتفسح، لا أنا كنت جاي مدك بقوة بطاقة بعزيمة بروح بأمل بنفس قوية بنفس مستعدة تكافح بعد ما استمدت قوة وسعادة وطمأنينة. يلقى انزل للحياة، اوعى ينتهي رمضان وتقول ايه والله رحلة السعادة كان جميل قوي نرجع زي ما كنا بقى محبطين. ده انا عملت البرنامج ده عشان تاخد قوة وعزيمة وطاقة وامل ونفس مشرقة وابتسام. بالله عليك ما تفهمش البرنامج غلط ولا تفرغه من محتواه بانك تقول اه كان كلام حلو وخلاص، ده مش النية ومش ده اللي انا قلته، وما تقولش كلامي غلط وما تغيروش، حرام عليك لو عملت كده. انما خد كل القوة بتاعت البرنامج وادخل على النت تاني واشتغل بقى معانا لرمضان الجاي على عمري خالد دوت نت، كل اسبوعين ناخد واحدة من الحلقات وننمي ونكبر ونتحاسب عليها ونعمل جدول محاسبة ويحكونا الشباب بقى نعيش بقى مع بعض عندنا سنة كاملة ناخد واحدة واحدة. علشان ايه؟ عشان نعمل نهضة. علشان ايه؟ عشان انت تنجح في حياتك العملية. قوة وعزيمة بقى وانطلق. دي نقطة مهمة قوي قوي قوي قوي لازم كنت اقولها لك. عندي نقطة تانية مهمة قوي عايز اقولها لك. إيه رمضان خلص، انت خدت قوة وطاقة سواء من البرنامج ده او طبعا من عبادتك ومن صيامك. خلي بالك الشيطان كان مسلسل، الشيطان هيتفك اسره اول يوم العيد كده، هيطلع عايز يختلفك، لان كل اللي عمله معاك السنين اللي فاتت انت مسحته بأسيكة بصيامك وبعبادتك في رمضان. يا ترى الشيطان هيشاور لك هتسقط؟ يا ترى كل اللي قلناه في البرنامج ده والإرادة والصبر والعزيمة والنفس المطمئنة واخلص حياتك لله هيعمل لك كده الشيطان تقع أول يوم العيد؟ أو ولا هتمسك نفسك؟ ولا البرنامج فادك؟ ولا رمضان السنة دي فادك؟ خلي بالك في آية صعبة قوي بتقول إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ظن إبليس فيهم طلع في محله اول ما شاور لهم وقعوا جاي. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. انت هيصدق فيك ظن ابليس السنه دي؟ اوعى، حرام مش معقوله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، واحده قعدت تغزل بلوفر تغزل تغزل تغزل تغزل لغايه ما اكتمل عند اخر خيط ام الشداه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسه. ها كاني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك رمضان ادالك قوه ما تضيعهاش. خلي ظن ابليس ما يصدقش فيك السنه دي. يعني عايزني ايه؟ اثبت شويه، ادمت، بلاش المعاصي الكبيره هتغلط، بلاش تسيب الحاجات الكبيره، ما تسيبش صلاه فجر وما تسيبش الصلاه وما تسيبش قراءه القران ولو جزء قصير. يعني حافظ ولو على حاجات في حد ادنى، بس من فضلك مش يصحى بكره العيد تضيع في أول يوم العيد تبوظ كل حاجة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. خليك من بقية الآية إلا فريقا من المؤمنين. امسك نفسك، امسك نفسك في العيد، بلاش الأخطاء الكبيرة، بلاش الكبائر، بلاش ترك صلاة. مش بعد ما كنت بتقرا كذا قرآن وبتعمل وبتعمل، مش بقول لك اعمل زي رمضان، مش هتقدر طبعا ده رمضان، لكن على الأقل الحد الأدنى. بلاش السقوط من الهمة العالية، بلاش تنزل فجأة. دي خلي بالك عارف رمضان عامل زي ايه؟ زي موسم الشتاء للكائنات. الغابة اللي انا بصور فيها دي، انا بصور في الارض، والمكان اللي انا بصور فيه دون في شمال لبنان، وقت الشتاء كل الجبال اللي حواليا دي بتبقى تلج، ينزل يجي الشتاء يمد الكائنات والمزروعات والكائنات الدقيقة باحتياجاتها للسنة اللي جاية. والكائنات شاطرة وذكية، كل كائن من الكائنات الصغيره من اول النمل لكل شيء يحافظ على الخير اللي جاله للسنه اللي جايه علشان هيجي الصيف بقى ويجي رمضان يمد الامه باحتياجاتها من الطاقه والقوه للسنه اللي جايه. خليك شاطر، خليك ذكي، حافظ على الخير للسنة اللي بعديها، حافظ على الخير عشان فيه هموم السنة الجاية، رحلة للسعادة علمتك ازاي تواجه السنة الجاية. حافظ على الخير والطاقة اللي جات لك عشان عايز تنجح في مشروعك الخاص وتتوظف وتشتغل وتتجوزي وتعمل وتعمل وتعمل وتنجح في حياتك العملية، عشان عايز الأمة دي تنهض، ما تضيعش رمضان. دي خواص الأخيرة ودي معاني أخيرة. فضل آخر معنيين. المعنى الأولاني، هناك حفلة كبيرة هنعملها على عمر خير الدقنيت في العيد، هنكرم فيها أكثر ناس عملوا تفاعلات على الموقع أثناء رمضان. هيكون هناك جوائز قيمة ومنها كروت التحضير اللي عدنا نشتغل بيها اللي بخط اليد، هنبعتها هدايا لأكثر ناس شاركت في البرنامج على النت بتفاعلات وبأفكار. هنعمل حفلة كبيرة أول يوم العيد بالليل الساعة 10 بالليل، وتاني يوم العيد كذلك، وحنبيع فيها حتت ما اتزعتش في البرنامج، ونعمل حفلة كبيرة ونتفق بقى على خطة رحلة للسعادة ازاي نمسك حلقة حلقة ونحط لها خطة. فعندنا شغل كتير على عمري خالد دوت نت، الحلقات كلها موجودة، الكتاب كله موجود على عمري خالد دوت نت، تاخدوا اللي انتوا عايزينه. دي كانت النقطة اللي قبل الأخيرة. آخر نقطة، يا ترى، سؤال، يا ترى هيكون في برنامج في رمضان القادم؟ يا ترى هنعمل برنامج في رمضان القادم؟ ويا ترى هيكون برنامج رمضان القادم قصة نبي من الأنبياء أو مجموعة أنبياء عشان نكمل قصص القرآن؟ ولا يا ترى هيكون رمضان القادم استكمال باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى؟ ولا يا ترى هيكون ده آخر رمضان هنقدم فيه برامج؟ سؤال نتركه للزمن. هل سيقدر لنا الله ان احنا نلتقي مرة اخرى؟ هل سيكتب لنا الله ذلك؟ ربنا يقدر الخير ويفعل الخير، ويكون دايما بنقدم رسالة خير وحب وإيمان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يفتح عليكم ويرضيكم ويبارك لكم ويسعدكم، ده كان هدفنا في البرنامج، ينجحكم في حياتكم العملية. يا رب يا شباب ويا بنات ابتسموا بقى كده وطاقة أمل، واملى حياتك بإشراق انك هتنجح ان شاء الله، وان البرنامج ده ما كانش بس كلام، لا ده هينجحك في السنة اللي جاية، تنجحوا ان شاء الله. ربنا يسعدكم ويبارك لكم، يجمعنا على خير في الدنيا وفي الجنة اللي هي قمة السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.